ستره قول النبي عليه الصلاة والسلام تطاوعها ولا تختلف وبشر ولا تنفر ويسر ولا تعسر. إن ستر هذا الحديث فيه أن التطاوع مطلوب والتطاوع ينتج عن العمل الجماعي غير المنظم. أما العمل الجماعي المنظم التنظيمي فإنه كما هو معروف وكما هو واقع فيه الطاعة، والطاعة لا تنتج الإصلاح المطلوب لأن النظر يكون محدودا والتوجه يكون مقتطعا وليس بواقع. والمجتمعات اليوم لا تحتاج إلى فئة معينة تحمل شيئا معينا خاصا بها ويفرض على الناس، بل الذي يجب أن يؤخذ دعوة الإسلام إلى الجميع وأن يحمل المرء كل همه، أن يحمل المرء الدعوة كل همه وحركاته فهو يحملها إن وجد من يعينه أو لم يجد من يعينه. لهذا نقول إنه من البناء الصحيح الذي تتوجه إليه الدعوة أن يكون هناك عمل فيه تعاون على البر والتقوى. أما العمل الجماعي المنظم فإنه إن كان على شكل تنظيمات وأطر فالزمن يجب أن لا يهمل فيه، بل ينبغي إن كنا نريد أن نستدرك الزمن أن نعمل عملا فيه التعاون على البر والتقوى، ولكن العمل الجماعي المنظم يعني في التنظيم الذي فيه القيادة وفيه القاعدة وفيه المسؤول وفيه المتابعة الخاصة وفيه التقييمات الخاصة إلى آخر ذلك، هذا ينبغي أن يذهب اليوم لمصالح كثيرة، ويبقى العمل الجماعي الذي فيه النظام وفرق بين النظام في الدعوة وبين التنظيم، لأنه ما من دعوة جماعية يرجى لها أثر إلا ويكون بين أصحابها تطاوع وتشاور، وأن يكون هناك نظام يحكمها ولكن ليس ثم طاعة وليس ثم تنظيم، لأن الطاعة والتنظيم خاصة في بلد الإسلام وفي دولة الإسلام له مآخذ وعليه مآخذ، ومن جهة النظر في المصالح والمفاسد الدعوية يرى من هو خالف تلك الأطر أن العمل التنظيم الدعوي غير ناجح في المرحلة المقبلة، ومن كان في داخل إطار معين قد يخالف في هذا، ولكن من كان خارج الشيء يرى الصورة بكمالها إن كان من أهل العلم والإخلاص. لهذا نقول إن خطوات البناء والبعد عن الغثاء والغثائية في العمل لا بد أن تكون في المرحلة المقبلة بنظر عميق جدا، وهذا يطلب نفسه، ولا نريد أن نتحدث بمثل هذا الحديث في غرفة مغلقة ليس فيها إلا الخاص، بل نتحدث بهذا حديثا عاما لأن الحق لا مؤاخذة عليه في أي مكان قيل فيه إذا كان منضبطا بضوابط الشرع. هم البناء هم عظيم، هم الدعوة والإصلاح هم عظيم، كيف نصل إلى أمثل طرق ذلك البناء وذلك الإصلاح وتلك الدعوة؟ لا شك أن هذا يتطلب رؤى مختلفة ويتطلب طرحا جديدا لمرحلة دعوية مقبلة، ولا بد أن يكون المخلصون والدعاء إلى الله جل وعلا في دعوتهم أن يكون همهم إرضاء الله جل وعلا، وأن يكون نظرهم وهم يدعون في نشر الإسلام وفي نشر السنة التي نعلمها من النصوص سواء عربيا أم سقط من سقط، لأن الناس لن يتفقوا على شيء حتى خاصة الخاصة لا بد أن يختلف، ولكن النظر يجب أن نتوجه به إلى أن تكون دعوتنا فيما نأتي وفيما نظر، والتوجه بالبناء والبعد عن الفتاهية يجب أن يكون متوجها في قصد إرضاء الله جل وعلا. قد يكون من الناس من تختلط عنده الأمور لأجل عدم تفقيه وعلمه، فيقصد بالدعوة من دون شعور منه، يقصد إرضاء فئة معينة أو إرضاء فئة معينة أو إرضاء مرجع معين أو نحو ذلك فيما يأتي وفيما يظهر، سواء من ذلك الجهات الرسمية أو الجهات الدعوية، هذا وهذا. وهذا لا شك أنه من الغطاء الذي يجب إزالته في الصعيدين جميعا. الواجب أن نتجرد النظر إلى هذا الموضوع المهم، والنظر إلى هذا المجتمع بل المجتمعات المسلمين وما يزيد فيها من الفساد والشطر يوما بعد يوم، ونحن نبقى ننشغل بأمورنا في وفائية عجيبة لا شك أن هذا لا يرضى به غير على دين الله. والأمر عجيب عجيب، ومن سمع وخالف وقيم ما يتداوله الشباب أو يتداوله الناس وجد عجبا أن تكون الأمور على هذا النحو من السعي في الإشكال والشر، وأن يبقى الخاصة في أحاديث عجيبة وفي أقوال يرددونها ليست بسبيل إلى رفع أو تخفيف ذلك المنكر وذلك الفساد. البناء الذي نروه، البناء الذي ينبغي فلنقول يجب أن يكون أهم لكل واحد منا، أولا بناء النفس وإصلاح النفس وتزكيتها. الله جل وعلا أمر عباده بأن يصلحوا أنفسهم وأن يصلحوا غيرهم، وأمرهم جل وعلا بل حثهم على أن يزكوا النفس، فقال جل وعلا قد أفلح ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لا يمكن أن تؤثر في الآخرين وأنت ما بينك وبين الله جل وعلا ليس بالمقصود أو ضعيف الصلة، لن تستطيع أن تنطق بكلمة قوية فيها حق وفيها أمر بمعروف وفيها نهي عن منكر وأنت تتذكر نفسك وما أنت فيه من القصور وما أنت فيه من الموبقات، لأن الإنسان يغرق من القلب، وإذا كان القلب من القلوب التي فيها مداد الخير وفيها مداد باطل فإنك لن تقوى على الدعوة والإصلاح. لهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في كلام له، قال رحمه الله: إذا رآك الشيطان مقيما على طاعة الله دائما فإنه لن يجمع فيه، وإذا رآك تارة وتارة فإنه يظلم. وقال الحسن أيضا فيما صح عنه مخاطبا القراء البصرة: يا ملح الأرض لا تفسد، يعني بكلمته الأولى أن المتذبذب في الطاعة يظلم فيه الشيطان، وكل منا يعرف هذا في نفسه، فإنه قد قال بعض السلف: إذا رأيت الرجل يعمل بالسيئة فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا رأيت الرجل يعمل بالحسنة فاعلم أن لها عنده أخوات. فإذا إصلاح النفس هذه هي الخطوة الأولى، وقوله يا ملح الأرض لا تفسد

كتابا من تصنيفه للإمام أحمد أو هم جمعه، فقال له الإمام أحمد لما جمعت هذا أو قال لأي شيء جمعت هذا، فقال أبو داود وهو تلميذ الإمام أحمد قال جمعته لله، قال لله عليه ولكن قل حبب إلي شيء فهملته، لأن الذي يعلم قيمة الإخلاص وعظم أمر الإخلاص ومعناه كيف يحقق إنما هم أهل العلم الخاصة، ولكن كثير من الذين يسلكون الدعوة يظنون أن كلمة الإخلاص كلمة معناها كما يتصورون وتصورهم يكون ناقصا، والإخلاص عديد، لابد من إخلاص في التوجه والدعوة، وإذا عرضنا البناء والبعد عن الغثاء فلا بد من النظر في هذه الكلمة، الإخلاص في الدعوة كيف يكون؟ لأن الله جل وعلا أمرنا بإخلاص الدين له، فقال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص، وقال سبحانه: قل الله أعبد مخلصا له الدين، ونحو ذلك من الآيات، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ومن ذلك أمر الدعوة، فمسألة توحيد الألوهية والعلم به ينبغي أن يكون في بناء الفرد راجعا إلى إخلاص العبادة له، وكيف تكون العبادة مخلصة؟ أحيانا ينظر دعونا في عمل عمله ويكون معه ربما نصرة لخير يعلمه هو، لكن هو ما أراد به إلا شيئا من أمر الدنيا، إما مال أو جاه أو سمعة أو التقرب من فلان أو فلان أو نحو ذلك، وهذا كيف تصلح دعوة ليست مخلقة وليس أصحابها بمخلصين؟ لا بد أن يكون هناك بناء من جهة فردية ومن جهة جماعية للفرد على إخلاص الدين له، وعلى أن يكون كل تصرف يتصرفه المرء يريد به وجه الله جل جلاله، فإن كان ثم تقصير فالاستغفار والعلم بعظم المحاسبة. أيضا من جهة العلم بما يتصف الله جل وعلا به أسمانه وصفاته والبناء العقد المتكامل الذي يراد الفرد، لما نقول هذا البناء ولما نركز على هذه الأشياء؟ يأتي تعليلها بعد ذكر عناصر بناء المسلم الذي نريده لكي يصلح وينقل ويجعل ويكون قاعدة عظيمة في بناء الدعوة الصحيحة. العبادة معناها العظيم، بناء النفس وبناء المسلم فردا او في جماعه تعاونوا على البر والتقوى بشروطه الشرعيه، على العباده وعلى التعبد لله جل جلاله. يذكر اهل السنه في عقائدهم كما في عقيده اهل الحديث الصابون المحدث الذي كان في القرن الخامس الهجري، و كما في العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، أن أهل السنة من خصائصهم أنهم يوصون بقيام الليل وبإتيان الفراغ والبعد عن المحرمات، وأمور العبادة في الخاصة وفي الدعاء ما لم يكابدوا فيها فإنهم لن يصبروا على ما يرونه، وتخلص تصرفاتهم إلى غير ما ينبغي شرعا. قال جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وقال فيها: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وقال جل وعلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا. فكان من سفر أهل العلم في فرض قيام الليل في مكة أن قيام الليل فيه مكابدة عظيمة، ولن يدعو ويصبر على الجهاد وعلى الدعوة ويصبر على أمر الشرع ويتخلص من هواه إلا من كابد العبادة. ونحن نرى اليوم أن في من يرمون الدعوة ويسعون في ذلك من يفتص في واجباته، وتجده أحسن الناس كلاما. أين هذا من هذا؟ لابد

بأن يكونوا متفقين على أمر الله في إصلاحهم وأمرهم ونهيهم وفي مجابهتهم للباطل وفي دعوتهم إلى الحق والهدى. أنت تطالب بامتثال أمر الشرع لما؟ لأنه في الإصلاح هناك حكم تكليفي أنت مخاطب به والدعوة أو المجموعة مخاطبة به، فإذا تعدد ذلك إلى ما تريد أن تصل إليه أو أن يصل إليه المجتمع باجتهادها فالاجتهاد قد يصيب وقد يخطئ، وإذا أخطأ الاجتهاد في مسألة المجتمعات كانت النتيجة مريرة وقد تكون المسألة غير قابلة للاجتهاد لأنها فيها نصوص أو لا يكون من اجتهد فيها أهلا للاجتهاد فيها. لهذا نقول إن بناء المجتمعات لا شك أنه مطر وبناؤها بالدعوة واتخاذ جميع القنوات التي يمكن أن تتخذ يعني يوصل إلى الناس ويرشدوا إلى الحق والهدى والصلاح، هذا يتطلب جهودا عظيما. الواقع الذي ترى أن الناس عن الخاصة يتذمرون كثيرا من واقع المجتمع، هذا المجتمع وضعه كذا وهذا في كذا وحصل عندنا كذا، وينشغلون أياما وليالي عددا في ذكر ما استجد من أنواع الشرور في مجتمعاتهم، لكن لا ينظرون أياما وليالي عددا في وسائل نشر الدعوة ووسائل الخير والهدى. هذا مدخل من مداخل الشيطان وحبولة من حبائله، لأن الدنيا والزمان يلد كل يوم عجيبا، فأنت ستتابع كل ما يحدث وتقول حدث وحدث ونصبح متحسرين كل يوم على ما حدث بالأمس، ليس هذا هو المطلوب شرعا، إنما المطلوب أن تعمل، وإذا حصل شيء أن تعلم ما حكمه إذا كان جديدا وإذا كان من أنواع الشرور فتحذر ذلك وتحذر عنه، لكن المهم العمل. لا شك أن إلقاء السبع على الآخرين والتذكر بأن هذا حصل وهذا حصل لديه ويلل ونستانس ونمضي أياما ونتكلم حصل كذا لديه، لكن اعمل وأنت مهمتك كذا وأنت بكذا، هذا صعب. والناس من أخلاقهم إلا من قوى الله جل وعلا أنهم يحبون أن يلقوا باللائمة على غيرهم، حصل كذا، العلماء فيهم كذا، الولاة فيهم كذا، الدعاء فيهم كذا، هؤلاء، لكن هو ماذا أصلح؟ ماذا قدم للأمة؟ ماذا قدم للمسلمين؟ تجد أن هذا في حقه ضعيف أو لا يوجد. إذا نحن بين بناء يجب أن نسعى فيه وما بين ظواهر غثائية أو ظواهر من الزبد يجب أن نتلافها، وكل عليه واجب، ومسألة عظيمة ولا بد أن تنظر إليها بجد. إذا في بناء المجتمعات لا شك أنه مطلب، لكن نحتاج فيه إلى أن ننضبط بالضوابط الشرعية. إذا أشكلت علينا الضوابط في أمور نظنها اجتهادية فنرجع إلى المرجعية الدينية التي جعلها الله جل وعلا مرجعية دينية، وهم أهل العلم الراسخون فيه الذين علموا العلم وفقهوا في دين الله في الكتاب والسنة وبأقوال أهل العلم والسنة. هناك هدف مرحلي في البناء فيما نريد من الدعوة، وهناك هدف بعيد. أما الهدف المرحلي الذي نريده فهو أن نحافظ على رأس المال، والمحافظة على رأس المال لا بد منها، ولا أحد يقول لا تحافظ على رأس المال، وسعة الربح مع تعريض رأس المال بالخسارة. المحافظة على رأس المال مهمة لأن الله جل وعلا أمر نبيه بأن يستقيم هو ومن معه، وأمره بأن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يريدون وجه ربهم

بين الغالي والجافي، وسطا في باب الصفات، ووسطا في باب الإيمان، وسطا في باب القدر، ووسطا في مسألة الأسماء والأحكام، ووسطا وسطا. يقول أيضا هم في هذه المسائل وسطا، فإنهم لا يخلون أنفسهم من الاهتمام، ولكنهم لا يغرقون في الاهتمام. وإذا اهتموا فليسوا بمقلدة، فإما أن يتحدثوا بعقلية ناضجة أو يتركوا، لأنه من العيب في العقل أن تكون مقلدا في مسألة يشترك في معرفتها وتحليلها في الجميع. يضيف الوقت عن بعض الأشياء التي كانت في الذهن، لكن ننتقل إلى خاتمة، وهذه الخاتمة شق ثاني لهذه المحاربة. نعمل فيها لبعض المظاهر تزيد من الزبد وتزيد من ظهور الغثاء. وإذا كان المفسرون واللغويون قالوا لنا إن الغثاء والزبد أشياء تراها متفرقة كثيرة وظاهرة بينة لك، لكنها وإن كانت تظهر العين أو تقصد العين من جهة النظر، لكن لا قيمة لها، لكن أيضا تحتاج إلى إزالة إذا أردت أن تستفيد مما فيه زبد وفيه غثاء، فلا بد أن تزيل ما علق به من الشواذ. لهذا نقول لا بد أن ننظر إلى هذه المظاهر. أول مظهر من تلك المظاهر النظر إلى الأمور من جهة واحدة. كيف يكون ذلك؟ من طبيعة بعضهم أن يكون يرى هم الدعوة أو يرى الإصلاح من جهة واحدة فقط، ذهنه تربى عليها أو أكثر من السماع في هذا الموضوع، يرى أن الإصلاح في هذه الجهة فقط دون غيرها. وهذا من نتائج الضعف والتقليد، الضعف البناء والتقليد، لأن هذه المجتمعات اليوم وهذه الأمور المشتركة المتخالفة ننظر فيها إلى الأمور من جهات متعددة. الذي ينظر إلى الأحوال من جهة واحدة لا بد أن يصدق. أسباب النظر من جهة واحدة قد يكون من أسباب ذلك أن يكون المرء عاش مع من يملي عليه هذا الفهم، فينظر إلى الأمور بهذا الفهم سنين وهو لا يسمع إلا هذا التصور، مع مجموعة من الشباب أو يخالف مجموعة يرددون هذا التصور حتى أصبح بعد مرور السنين عنده حقيقة لا تقرب من قصد. هذا من نتيجة أن يكون في إطار واحد، وهذا خلل في البناء ومظهر من المظاهر التي ينبغي علاجها من مظاهر الزبد. لا شك أن الدعوة التي يمارسها أولئك مطلوبة وما هم عليه من الخير لا يشهد، لكن الذي يكون فيه نظر من جهة واحدة ويحكم على الأمور من جهة واحدة بل ويلزم الناس بهذا النظر، لا شك أن هذا غير مرضي، لأن جهات الأمور مختلفة. والله جل وعلا أمرنا بأن نزل بالاتصال المستقيم. من مظاهر الزبد ومن المظاهر التي تزيد من الغثائية الاستعجال. الدعوات لا تقاس أعمارها بالسنين، والإصلاح الدعوة لا يقاس كم مضى من سنة. ذكرت لكم كم مات نوح عليه السلام من سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما، النتيجة ما آمن معه إلا قليل. محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام مكث 13 سنة في مكة، ومكث 10 سنين بعد الهجرة، وكان حصيلته في الدعوة 10 سنين أعظم من 13 سنة، بل وكانت أعظم وأعظم